هنا القاهرة. ومضة. مستمعي الكرام، أهلا بكم. قالت لي صديقتي: أشتاق لإخوتي وخاصة العازب. نظرت لها بدهشة وسألتها: ولماذا تخصين العازب؟ هل لأنه يعيش بمفرده وحيدة؟ فقالت لي: هو لا يعيش وحيدا، بل يعيش مع زوجته وأولاده. فزادت دهشتي وقلت لها: كيف يكون عازبا ويعيش مع زوجته وأولاده؟ فأجابتني صديقتي: صحيح أن كلمة العازب تعني من لا زوج له، لكنها تعني أيضا البعيد، وأخي عازب لأنه بعيد، لأنه يعيش مع زوجته وأولاده خارج البلاد. ومضة لغوية مع جيهان الريدي.